عفى الله عنك. يقول أيضا هذا يسأل عن حكم مطالعة الأبراج التي في الصحف. ما ينبغي مطالعتها لأن هذا فيه تشكيك إذا أطلعها على أساس أنه ينظر يعني حظه أو يوافقهم هذا لا يجوز. أما إذا نظر فيها ليرد عليهم كان طالب علم نعم هذا ينظر فيها لأجل الرد عليهم.